الدنيا الحلوة بنختارها ونتمتع بيها، بندور عاللي قربنا ويلغي المسافات، تشبه صورة بنتصورها وبنضحك فيها، كل ما بيقربوا حبايبنا بتحلى الحكايات. العشرة بأجمل صحبة وأحلى أجران، هنا كل حياتنا وهنا حكايتنا في كل مكان، هنا بدي العشرة بأجمل صحبة وأحلى أجران، هنا كل حياتنا وهنا حكايتنا في كل مكان، هنا لما بتتعب تلقى فلان وفلان وفلان، لما طلع الشمس تبوس الورد تصحينا، وتقول للكل صباح الفل ببكرة خلاص. دور عالفرحة وعالإحساس اللي يخلينا مش شايلين هم ومع ناسنا حاسين بأمان، أيامنا نحسش بجمالها واحنا لوحدينا، حوالينا قلوب بتونسنا كده زي زمان.